عن سمو الإنسانية. لأن القرى ده أول حاجة أنهم مفضوحوا سوءا، ثانيا أن عندهم خفة في الحركة. ولذلك اللي بيقول أن المسخ كانوا قرى ده، كانوا قرى ده كده، نقول لا، ده القرى ده معناها إيه؟ كونوا على هيئة الإيه. ولذلك مفضوحين العورة هم عندهم المسألة العرض دي ملهمش وخفة الإيه؟ وخفة الحركة. يبقى اخسأوا يعني ارجعوا رجوعا مسكوتا عنه بذلة وهوان، لأنك تخيلت قد تطلب من واحد أن يسكت، ولكن مش بذلة وهوان، ده أنت عايز بعزة ورفعة. زي إيه مثلا؟ واحد يقول لك والله أنا جاي لك لأني كذا وكذا وكذا، وحيقعد يشكي حاله بقى، وتقول اسكت اسكت اسكت. تبقى أنت بتقول اسكت لذلة وهوان، ولا أنت عايز إيه؟ أنت مش عايز إيه؟ يبقى ذليل وهوان ويقعد يحكي حكايته. او يجي مثلا يقول له والله انت يا ما عملت لي كذا وعملت لي كذا وعملت لي، اسكت اسكت ما تكتش سيرك الله. يبقى انت بتقول له الكلام ده. يبقى اذا الامر بالسكوت اما ان يكون للعزة عشان ما توقفوش موقف اللي ايه اللي يقعد يحكي لك حكاية اكرامك له وفضلك عليه ومش عارف ايه، ومرة يكون ليه للزلة وللايه وللهوى. قال اخسأوا فيها ولا تكلمون ولا ويكفي ما صنعتموه بالمؤمنين بي. ليه؟ إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. كلام حلو قوي. الضعاف من المؤمنين زي بلال وعمار وخباب بن الأرت ومش عارف ايه كانوا يقولوا هذا الكلام. يوم الكبراء يعملوا ايه؟ يسخروا منه. لما قالوا كده كلام حلو قوي، ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خير الراحمين. طب ده كلام يرد ولا كلام كان يجب ان يؤتزى به ويحتذى؟ كان يحتذى به، انما انتوا عملتوا ايه؟ هم عملوا كده فاتخذتموهم سخريا حتى انسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. احنا كنا تعرضنا للحكايه دي عند قول الله سبحانه ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون واذا مروا بهم يتغامزون واذا انقلبوا الى اهلهم انقلبوا فكهين واذا راوهم قالوا ان هؤلاء لايه لضالون وما ارسلوا عليهم حافظين. فاليوم ليوم الجزاء بقى الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون. ثم يقول الله طارحة للمسألة في صورة سؤال، هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون؟ يعني ربنا بيقول لنا في الآخرة أنا قدرت أن أجازيهم بما فعلوا بكم من سخرية ووزن ويوم. وساعة اللول الذي يعمل الخير صاحب الشر يسخر منه، دي اسمها ايه؟ رد الفعل عن قصور عن الكمال. تلامذة مثلا شايفين ولد مجتهد بيسمع اساتذته وبيجي بدري على الدروس ومقبل بره على مش عارف بالمذاكره، يقوم هم مش قادرين يعملوا كده، يقوموا يعملوا ايه؟ مش قادرين يعملوا كده، يقوم بده يخرجوه عن هذا، لان هذا بيثبت ايه؟ قصورهم وأنهم دونه في شيء، فهم يريدون منه أن يكون معهم لأنهم لم يقدروا أن يكونوا معه. وبعد ذلك زي ما بنسمع دلوقتي اللي بينحرفوا يقول لك ده فلان ده طشت ده جردل ده مش عارف ده إيه ده ما يعرفش الله، ويقعدوا يسخروا منه. ليه؟ عشان يكرهوه في الاستقامة. ومكرهوه في الاستقامة ليه؟ لأنهم مش قادرين يكونوا مستقيمين. ولذلك إذا أخذ المستقيم هذه المناعة فيجب أن يأخذ السخرية منه من الطائفة المقابلة وقود يلهبه بالزيادة في الشيء. ساعة ما يشوف يقول ده مش غادرين يبقوا زي خطأ وكده، طب والله لم زود كل هم ما يزدادوا سخرية، هو يعمل إيه؟ هو يتجدع. وبعدين بعد 5-6 سنين كده ويتخرج ويبقى كويس، هم يطلعوا عليك يقوم يبين له الإيه؟ يبلوا الفن. فإذا السخرية والاستهزاء عند الرجل المستقيم غير المنحرف يجب أن تكون وقودا لنهوضه، ما تكونش مثبطة. وإذا ما نظرت إلى الذين يملكون أزمة العالم بحق تجدهم هم الذين كانوا إيه؟ مسخورا منهم، اللي كانوا مش عارف يقول لك أهو ده يا أخوان اللي كان مش عارف إيه، أهو ده اللي كان إيه، ما هو لأنه كان كده هو بقى كده، ولأنك أنت كنت كده. اللي بيقول إيه؟ شوف يا أخوان أهو ما يعرفش الألف من المدنة وعنده عمارة 14 دور. تقول له يا أخي أنت عايز تعرف الألف من المدنة ويبقى عندك 14 عمارة، خليه هو عنده 14 عمارة وأنت تعرف الألف من المدنة، بتقسموها كده وخلاص وتنتهي المسألة. فاتخذتموهم سخرية، فضيوا بقى للاستهزاء منهم حتى انهم عملوهم شغلتهم، الاستهزاء بقى ايه شغل، ما خلوش عندهم طاقة فكرية تفكر فيما امن به هؤلاء، ما بعدش عندهم الا الايه الا الاستهزاء. فاتخذتموهم سخرية حتى انسوكم ذكري، شغلتم بالسخرية منهم حتى أنسوكم التفكير في من خلقكم وفي من خلقكم وفي من ذهبوا إليه من الإيمان به، ما بقاش لكم شغل إلا السخرية إيه؟ إلا السخرية منه. وإيه بس السخرية ده؟ لما الواحد منهم يروح لأهله وإذا انقلبوا إلى أهلهم إيه؟ انقلبوا فكهين، يدخل بقى يقول له أما أنا شفت ولد مستقيم النهضة وهزأته تهزيق، أما أنا شفت الله، وينبسط اللي قال كده ويبسط أهله، ويبسط مين؟ ويبسط أهله. حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. إني جزيتهم اليوم بما صبروا، يعني الجزاء اللي هم أخذوه من النعيم بسبب صبرهم على إيه؟ على إذاكم. يبقى إذن سخرية خصم تأتي بتكريم رب، يبقى الإنسان ينبسط منها ولا لا؟ يبقى إذن ساعة ما تيجي المسخور منه في عمل صالح أو طيب لازم يتذكر الجزاء عليه. والساخر منك عبد له قدرة محدودة، والمكرمك رب لا حدود لقدرته. يبقى دي تبقى إيه؟ تبقى أبل دي. إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. قال كم لبستم في الأرض، يعني الأرض اللي أضغطكم قال كم لبستم في الأرض، عدد سنين إيه اللي خلاكم تنصرفوا عن منهج الحق؟ لازم زيغة الحياة الدنيا وزخارفها وما فيها من متع وما فيها من شهوات. وإلى لقائنا.